أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ الإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال الحديث المشهور، والثاني، الثاني يعني من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. تكلم في الأول عن الحديث المتواتر، وهذا الحديث الإيه؟ الحديث المشهور. قال والثاني المشهور، الثاني المشهور، الثاني المشهور، هذا على عد المتواتر واحد، وعلى عد الآحاد وهو ما ليس بمتواتر ثلاثة أقسام، ثلاثة إيه؟ أقسام. فهو هنا يعد ما تحت الأقسام الرئيسية. القسمة الرئيسية متواتر وغير متواتر، متواتر وآحاد. الآحاد يقع تحت ثلاث أقسام، المتواتر يقع تحت قسم واحد، فجعلها إيه؟ كلها أربعة أقسام. نعم. والثاني المشهور، وهو المستفيض على رأي، يعني أن القسم الثاني من أقسام الخبر، القسم الثاني من أقسام الخبر، وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هو المشهور عند المحدثين. يبقى ده أول أقسام الآحاد، هو الإيه؟ المشهور. والآحاد تعريفه ما ليس بمتواتر، الآحاد تعريفه ما ليس بمتواتر، بمعنى كل ما ليس بمتواتر يطلق عليه آحاد. وإنما يقسم الآحاد بحسب عدد الذين نقلوه إلينا، فإن كان له إسناد واحد يبقى فرد أو غريب، وإن كان له إسنادان يبقى عزيز، وإن كان له إيه؟ إن كان له أكثر من إسنادين فيكون إيه؟ ما يكون مشهور. يعني أن القسم الثاني من أقسام الخبر، وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هو المشهور عند المحدثين. هنا ملاحظات: ما له طرق محصورة تقابل المتواتر، ما له طرق غير محصورة، يبقى في مقابلة بين المتواتر وغير المتواتر في مسألة حصر الطرق. إذا كانت الطرق محصورة فإن هذا إيه؟ يعود إلى الآحاد، وإن كانت الطرق غير محصورة فإيه؟ وإن كانت الطرق غير محصورة فإنه يعود إلى المتواتر. ثم قال بأكثر من اثنين، إن لو اثنين هيبقى إيه؟ هيبقى عزيز، أقل هيبقى آحاد. بأكثر من اثنين، ولم يقل أيضا ثلاثة، لم يقل إيه؟ ثلاثة، لا نقول مثلا ما رواه ثلاثة، لا، هو بقول بأكثر من اثنين، يعني إذا رواه ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرون ولم يبلغ حد التواتر، بمعنى أنه لم يستجمع بقية شروط التواتر، فإنه ينتقل إلى إيه؟ إلى مشهور. يعني يمكن الحديث يرويه ألف إنسان لكل ألف إسناد مثلا، يعني افترض، تمام، وما يكونش متواتر. طب ليه؟ لم يستجمع بقية شروط المتواتر، مثل مثلا أن يكون مستنده العقل، الاستنتاج، تمام، مستنده الاستنتاج. احنا عندنا شرط في المتواتر أن يكون مستنده الايه؟ ها، الحس. فإذا كان ده مستنده العقل ورواه جمع كثير، الجمع الكثير لا يجعله متواترا لفقد هذا الايه؟ الشرط، وهو الحس. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين هو المشهور عند المحدثين. ويريد أن يقول الآن إن كلمة مشهور واصطلاح خاص بالمحدثين، لأن هناك مشهورا آخر سيأتي التنبيه عليه. يبقى المشهور عند المحدثين اللي هو المشهور اصطلاحا، المشهور بهذا الاعتبار بهذا القيد عند المحدثين. قال: سمي بذلك لوضوح أمره، يعني لأنه هو ظاهر وواضح، لوضوحه أو لظهوره. يقال: شهرت الأمر أشهره شهرا، وشهره فاشتهر. ده معنى كلمة الإيه؟ كلمة المشهور، يعني الظاهر أو الواضح. وهو المستفيض على رأي بعض الفقهاء، بعض أئمة الفقهاء وخاصة الأحناف يسمونه المستفيض ولا يسمونه الإيه؟ المشهور، يسمونه المستفيض. يبقى هذه تسمية أخرى لهذا الإيه؟ النوع من الحديث. طب لماذا يسمونه المستفيض؟ سمي بذلك لانتشاره وشياعه في الناس، لأنه منتشر في الناس وشائع في الناس. من فاض الماء يفيض فيضا وفيضوضة إذا كثر حتى سال ضفة الوادي، حتى سال ضفة الوادي. ويهيأ لي والله أعلم أن الفقهاء لا يتحدثون عن المشهور في اصطلاح المحدثين، وإنما يتحدثون عن مشهور عامة، وهو الذي سيأتي التنبيه إليه الآن، وهو المشهور لغة بمعنى الذائع على ألسنة الناس، بمعنى المنتشر على ألسنة الناس عموما. وهذا معنى كلمة مستفيض، وأنها أخذت من إيه؟ من فاض الماء إذا كثر. ولأن الفقهاء لا يقفون في ذلك عند حد ما اشتهر على ألسنة المحدثين، إنما ما اشتهر عندهم واشتهر عند الناس يسمونه إيه؟ يسمونه مستفيض. هناك من العلماء من غاير أيضا بين المستفيض والمشهور، وجعل المستفيض له معنى والمشهور له معنى. الرأي الأول كان بيجعل المستفيض هو المشهور، والمشهور هو المستفيض، والفرق في التسمية فقط. هذه تسمية المحدثين، وهذه تسمية أئمة الفقهاء. هناك من فرق بين المستفيض وبين المشهور، وجعل المستفيض له علامة خاصة، قال يبدأ بطبقة مثلا في الإسناد وينتهي بنفس العدد في الطبقة، هو بدأ بثلاثة وينتهي بثلاثة، بدأ بأربعة وينتهي بأربعة، فهو مستوي الطبقات، مستوي الإيه؟ الطبقات. أما المشهور فأعم من ذلك، بمعنى أنه يشمل المستفيض ويشمل ما كان في طبقة من الطبقات ثلاثة، وطبقة أخرى أربعة، وطبقة أخرى خمسة، يعني فيه إيه؟ اختلاف وعدم تساوي في الإيه؟ في الطبقات. وهناك كيفيات أخرى للمغايرة، وهذا البحث ليس من أبحاث علم الحديث، إنما ده يرجع لإيه؟ لأصول الفقه والفقه، لأصول الفقه. نعم. ثم قال: فائدتان. الأولى: المشهور ينقسم إلى مشهور صحيح نحو حديث ذي اليدين في السهو، وإلى مشهور غير صحيح نحو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وحديث الأذنان من الرأس. وينقسم أيضا إلى مشهور بين أهل الحديث وغيرهم نحو حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصة وهو الكثير. هذه إشارة إلى القسم الآخر، وهو المشهور لغة، المشهور لغة. يبقى إذن عندي مشهور في اصطلاح المحدثين، وهو ها وهو إيه تعريفه؟ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. طيب، والثاني مشهور عند الناس، يعني ذائع شائع يتردد ويجري على ألسنة الناس. يعني الناس تحفظ بعض الأحاديث لأن العلماء يرددونها، لأن الخطباء يكررونها، لأنها تشبه الحكمة، ها الحكمة، فيرددها الناس باستمرار وهكذا. فهو يشير هنا إلى أن المشهور له اسم، له معنى آخر موجود، فلئلا يشتبه علينا نبه عليه، وده نوع من أنواع الاستطراد في مناسبة له، لكنه لا ينتمي إلى موضوعنا وهو موضوع مصطلح الحديث. فيقول هذا المشهور الموجود على ألسنة الناس يتنوع، يتنوع تنوعا كبيرا جدا من حيث الصحة والضعف والتواتر، ويتنوع من حيث شهرته عند من الذين يعرفونه. فبالنسبة لمسألة التصحيح والتضعيف هو منه المتواتر، زي حديث من كذب علي متعمدا، مشهور جدا بين الناس، معروف ذائع على الألسنة. وأيضا منه صحيح، يعني منه ما بحثه العلماء وخرجوا بأنه حديث صحيح، مثل حديث ذي اليدين في السهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، نصلي 4 ركعات، فصلى ركعتين وسلم. فقال له رجل يقال له ذو اليدين، وكان يقال له ذو اليدين لأن فيه يد من يديه أطول من الأخرى، قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ هل الصلاة قصرت فبقيت اثنتين بعدما كانت 4، أم نسيت فسلمت من ركعتين سهوت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: بل بعض ذلك قد كان، بل بعض ذلك قد كان. تمام. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنين آخرين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. يبقى هنا وقع السلام بعد الإيه، وقع السجود بعد السلام. وده كان الأول من أمري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بعد ذلك سجد قبل السلام، وجعل السلام سلاما إيه واحد. فده مشهور وهو صحيح. وإلى مشهور غير صحيح، يعني حديث زائع على الألسنة لكنه لا يصح، نحو حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويشيع بين الناس أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومسلمة ده لا أصل له. هذا الحديث يختلف فيه العلماء، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، قال لا يصح، والصواب أنه صحيح. وحديث الأذنان من الرأس أيضا، هذا الحديث يختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، والصواب أنه حديث صحيح. إذن فكلمة مشهور غير صحيح صحيحة، القاعدة نفسها مسلم به، ولكن المثالان اللذان أوردهما غير صحيحين. ممكن أن احنا نمثل له مثلا بمشهور غير صحيح: المعدة بيت الداء. فهذه كلمة عربية وردت عن إيه؟ عن الحارس بن كلدة، وليست إيه؟ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرددها الناس كثيرا على أنها إيه؟ على أنها حديث. وينقسم أيضا إلى مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، في المشهور عند الأطباء، وفي المشهور عند الفقهاء، وفي المشهور عند الأصوليين، وفي المشهور عند المحدثين، وفي المشهور عند اللغويين، وهكذا. كل قوم بينهم أحاديث تتردد في كتبهم وتتكرر في مصنفاتهم وعلى ألسنتهم، تجري على ألسنتهم، فده يسموه مشهور بحسب الإيه؟ بحسب الطائفة الذين هم فيه، أو الذين الذي هو فيهم. نعم. وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصة، وهو الكثير. يبقى في مشهور عند أهل الحديث خاصة. مثال إيه الحديث المشهور قبل ما ندخل في المباحث الأخرى التي ربما تبعد بنا عن الإيه، عن المعنى. مثال المشهور حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد، المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. لننظر، هذا الحديث رواه ابن عمر، ورواه مع ابن عمر أبو هريرة وجابر وأبو موسى، فكده رواه عن النبي كام؟ 4 من الصحابة. عن ابن عمر رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير المكي ونافع، أدي 3. عن نافع رواه مالك وأيوب السختياني، ورواه غيرهما عنه أيضا. ففي طبقة الصحابة كانوا 4، وطبقة التابعين كانوا 3، وطبقة تابع التابعين كانوا أكثر من 4. وإذا كان الحكم للأقل في هذا العلم، فإن هذا الحديث في طبقة من طبقاته لم يروه إلا 3، فيبقى حديث إيه؟ مشهور. يبقى الحديث مشهور. الحديث المشهور يعني عند المحدثين، هذا مثاله. الحديث المشهور عموما عند غير المحدثين والمحدثين، بمعنى أنه هو مشهور لغة، يعني مشهور على ألسنة الناس، ذائع يجري دائما، سواء كان صحيح أو ضعيف أو باطل موضوع، هذا الحديث صنفت فيه مصنفات لعناية علماء وأئمة الحديث بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصدوا جمع ما يدور على الألسنة من الأحاديث وحكموا عليها حتى يكون هذا الكتاب أو المصنف مظنة أي حد سمع بحديث يفتح هذا المصنف أو الكتاب فيجد فيه الحديث الذي يبحث فيه. من هذه المصنفات كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة للسخاوي، وفي كتاب للعجلوني اسمه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما انتشر من الحديث على ألسنة الناس. تمام؟ فمثل هذه المصنفات بتعنى بجمع الأحاديث المشهورة المنشورة الذائعة، وتحكم على كل حديث بإيه؟ بحكمه. هذه الفائدة الأولى. قال الثانية، ذهب الجمهور إلى أن الخبر المشهور من قبيل الآحاد، فلا يفيد إلا الظن لقصوره عن المتواتر أو لقصوره عن التواتر، وده الأصوب. يبقى أنا عندي حديث متواتر وحديث آحاد. الحديث المتواتر بحثنا هل يفيد العلم اليقيني أو العلم النظري، وبحثنا قبل ذلك هل يفيد العلم أو الظن، فقطعنا بأنه يفيد العلم. تمام؟ وناقشنا مسألة العلم اليقيني أو النظري في المرة اللي فاتت. فالظن الآحاد خلاف المتواتر هل يفيد العلم أو يفيد الظن، أيضا بحثوا هذا. قطعنا هناك في المتواتر أنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم. هنا الجمهور بيقول العكس، يقول ان الآحاد عموما ومنه المشهور يفيد الايه؟ الظن، لا يفيد العلم. قال وذهب، فلا يفيد الا الظن لقصوره عن التواتر. وذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد العلائي، العلائي وهو إمام من أئمة الفقهاء، من أئمة الشافعية، فقيه شافعي ومحدث أيضا، له عناية بالمسائل المختلف فيها عجيبة غاية في العجب، يؤلف فيها كتابا كاملا يحوي فيها العلم الذي ورد فيها، ويرتبه على ترتيب عجيب بديع حتى ينتهي فيه إلى قول يعني يسلم له به. هذا الكتاب اللي هو قال فيه هذا الكلام اسمه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. ويمكن احنا اشرنا واحنا بنشرح كتاب الواضح في اصول الفقه للدكتور الاشقر رحمه الله، لان العلائي له في مباحث كثيره جدا، زي مبحث مثلا تعريف الصحابي وهكذا، له مباحث كثيره، وكذلك مباحث اصوليه ها في ينتهي فيها إلى إيه؟ إلى أقوال مثل مثلا الحديث هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ أيضا هذه المسائل وهذه الأحاديث يفردها بالإيه؟ بالبحث لينتهي فيها إلى قول. قال: وذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد العلائي إلى أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليل، مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول إن أئمة الحديث يقولون إن المشهور يفيد العلم، ولكن العلم النظري، لم يتكلم أحد في العلم اليقيني، ده خاص بالتواتر، لكنه يفيد العلم ولا يفيد الظن فقط، يفيد الإيه؟ العلم. وهذا العلم علم نظري. نظري يعني إيه؟ يعني موقوف على البحث والإيه؟ والاستدلال. لكنه شرطه بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون طرقه متباينة، يعني تكون الطرق متباعدة عن بعضها حتى تورث القلب طمأنينة إلى الحديث، إن تعددت مخارجه، إنه جاء من هنا وجاء من هنا وجاء من هنا، وهنا يختلف عن هنا وهنا يختلف عن هناك، تمام؟ يبقى إذن فيه إيه؟ فيه تباين بين الرواة. التباين بين الرواة إن مش هيشترك اتنين في شيء، ده كل واحد بيرويه بإسناد منفصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد سلمت، يعني هذه الطرق، من ضعف الرواة، لما يكونش الراوي فيه ضعف، يكون الراوي راوي إيه؟ ثقة، عدل وضابط، وأيضا من التعليل، لا يكون فيه علة، العلة مرض من أمراض الإسناد ومن أمراض المتن، تمام؟ العلة الخفية القادحة، فما يكونش فيه علة في الإسناد ولا في الإيه؟ ولا في المتن. هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت قالوا بأن الحديث المشهور ها يعمل إيه؟ يفيد العلم النظري. ثم مثل له بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قال: فإن قلت إذا كان الخبر المشهور يفيد العلم لم يبق فرق بينه وبين المتواتر. أنت في البداية قسمت لنا الحديث إلى متواتر وغير متواتر، متواتر وإيه؟ وآحاد، والمشهور من أقسام الآحاد. فإذا جعلت المتواتر يفيد العلم وجعلت المشهور يفيد العلم، فأي فرق بقي بين المتواتر وغير المتواتر؟ في فرق كبير مع هذا، أيوة مع هذا. فالجواب أن الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: أحدها أن العلم الذي يفيده الخبر المتواتر ضروري، والعلم الذي يفيده المشهور نظري. يبقى ما هو نوع العلم إذا كان يشتركان في العلم بأن كل واحد منهم يوصلك إلى درجة 100%، وهو الاعتقاد الجازم الثابت؟ فإن هذا العلم طريقه يختلف، فهذا طريقه الضرورة وهذا طريقه النظر والبحث والاستدلال. يبقى المتواتر يفيد العلم النظري، يفيد العلم الضروري طبعا على الكلام غير الراجح اللي احنا قلناه، أو على العموم، يعني لما نتكلم على المتواتر عموما هيشمل المتواتر المعنوي والمتواتر الخاص عند أهل الحديث وكده. فيبقى يفيد العلم الإيه؟ يفيد العلم الضروري. طب وده يفيد العلم الإيه؟ النظري. يبقى أصبح بينهما إيه؟ فرق. وثانيها أن المتواتر لا يشترط فيه عدالة ناقليه إذا كانت العادة تحيل اجتماعهم على الكذب. المتواتر لا نبحث فيه الطرق التي ورد بها، وإنما إيه؟ يكفي فيها النقل، وأن يكون النقل بتواتر، وأن يصل اليقين بنا إلى أن هؤلاء لا يتفقون على الكذب أو الخطأ أو النسيان، وأن يكون العدد الذي روى يستند إلى الحس، وهذا العدد له طرق غير محصورة. هذه الشروط كلها لا تجعلنا نذهب فنبحث في كل من نقل الخبر هل هو ثقة أم لا، هل هو ضابط أم لا، هل هو مسلم أم لا، هل هو مسلم أم لا، يعني لا يبحث في عدالة الناقلين مطلقا، لكن في المشهور يبحث في عدالة الناقلين. وهو ده الفرق بين الإيه، بين البحث والتفتيش فيسمى نظري، وغير البحث والتفتيش فلا يسمى نظري وإنما يسمى ضروري. أن المتواتر لا يشترط فيه عدالة ناقليه إذا كانت العادة تحيل تواطؤهم أو اجتماعهم على الكذب، والمشهور لا بد من عدالة نقلته وسلامة طرقه من التعليل. المشهور لا بد من عدالة نقلته، يعني لازم تبحث في مسألة الإيه؟ العدالة والضبط، وسلامة طرقه من التعليل، إنه لا يحصل فيه مخالفة ولا يحصل فيه علة. قال: ولذلك كان حديث الأذنان من الرأس ونحوه من الأحاديث التي تعددت طرقها وتباينت مخارجها ولم تسلم من التعليل لا تفيد العلم. ليه؟ لأن فيها علة، لأن فيها علة، بخلاف حديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث الأمر بغسل الجمعة، وفي إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ونحوهما من الأحاديث التي صحت طرقها وتبين سلامتها من التعليل. شيخنا بيورد حديث الأذنان من الرأس على ترجيحه وبحثه إنه حديث ضعيف، في مقابل الحديثين أمرت أن أقاتل الناس وحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ويقول إن ده سلم من التعليل، ها، وده لم يسلم من التعليل. فما سلم يدخل في العلم، وما لم يسلم لا يدخل في الإيه؟ في العلم. قال: وثالثها، يبقى الأول الفرق الأول بيتكلم على نوع العلم، فهذا ضروري وهذا نظري، والفرق الثاني بيتكلم في البحث في من نقل هذا العلم. في المتواتر لا نبحث، في الآحاد ومنه المشهور نبحث. وثالثها أن الخبر المتواتر يحصل العلم به لكل من وصل إليه. احنا قلنا العامي والصبي يحصل له العلم بالمتواتر لما ينقل إليه إن فيه بلد اسمها مكة، وهو لم يرى مكة أبدا في حياته، لكن تواتر الخبر عنده بوجودها فيوقن بوجودها. أما يخبر بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن سبقه من الأنبياء والرسل جاءوا أقوامهم ودعوهم، ولم يشاهد ذلك ولم يسمع، لم يشاهد ذلك ولم يعاشره يواقعه، فلكنه إيه، أخبر به فتواتر عنده فأيقن به. هذا يستوي في العلم به اللي هو المتواتر الإيه، ها، العامي والعالم. والمشهور لا يحصل العلم به إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرجال، المطلع على العلل. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى بحث ونظر وتفتيش لكي تتكون لديه الثقة به والاطمئنان إليه والعلم بأنه إيه؟ بأنه يورس الايه، يورس اليقين. يبقى إذن عندنا 3 فروق بين الايه، بين المشهور وبين الايه وبين المتواتر. حتى لو قلنا بان المشهور يفيد العلم النظري لا يقال انه اذا ساوى المتواتر، لا، لم يساويه، لا زال للمتواتر 3 رتب تزيد. الرتبة الأولى تتعلق بأنه علم ضروري والتاني نظري، الرتبة الثانية بأن لا يبحث في عدالة ناقليه، المشهور يبحث فيه، أنه يفيد العلم للعالم وغير العالم، أما المشهور فلا يفيد العلم إلا للعالم، لا يفيد العلم إلا للإيه، للعالم. والتالتة دي ممكن نسميها آثار الإيه، آثار لا نسميها أثر العلم، ماشي، ودي نسميها نوع العلم هو الأولانية، تمام، والتالتة نسميها البحث في نقلات العلم، البحث في نقلة العلم، إن احنا قلنا إن العلم يختلف ونقلته يختلفون وأثره كذلك يختلف، أثره على من وصل إليه. الحديث العزيز. والثالث، يعني الثالث من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، قلنا المتواتر، قلنا المشهور، الثالث الإيه؟ العزيز. أي والقسم الثالث وهو ما رواه اثنان، ما رواه اثنان يقال له العزيز. ما رواه اثنان يعني ربما توهم ان لا بد وان يكون في كل طبقة من الطبقات اثنين، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو قد اطلع على هذا الكلام وألف كتاب نزهة النظر بعد ذلك، ها، يذهب إلى تعريفه بكلمة ألا يرويه، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. يبقى معناها إيه؟ ممكن يزيد في طبقة من الطبقات لكن مش ممكن يقل عن كم؟ عن اثنين. بمعنى إن لو كان في طبقة من الطبقات يرويه اثنين، وفي طبقة أخرى يرويه 10، وفي طبقة يرويه 3، وفي طبقة يرويه 5، الحكم بكل إيه؟ للأقل. سبق معنا التنبيه إلى ذلك لما كان يقول والأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يبقى الحكم في إسناد الحديث يكون بأقل طبقة من طبقاته. قال سمي بذلك، يعني سمي العزيز بالعزيز إما لقلة وجوده، لقلة إيه؟ وجوده، يعني عزيز بمعنى نادر، تمام، لأنه يقال عز الشيء، يعز بكسر العين في المضارع عزا وعزازة إذا قل بحيث لا يكاد يوجد، يبقى ممكن يبقى عزيز بمعنى نادر، وذلك بحسب أمثلته وشواهده فإنها في الحديث قليلة، يبقى ده معنى كلمة إيه؟ عزيز دي المناسبة. وإما لأنه قوي واشتد بمجيئه من طريق أخرى، من قولهم عز يعز، عز يعز يعني بفتح العين في المضارع، عزا وعزازة أيضا إذا اشتد وقوي، يبقى زي ما يقولوا إيه، يقولوا العيلة الكتيرة عز، عز يعني قوة يعني، فيبقى معناها واحد وقف إلى جوار الأخ عز، يعني إيه؟ قوة لأخيه، تمام؟ يبقى إما العزة بمعنى الندرة، يبقى عز يعز، وإما إيه؟ وإما العزة بمعنى القوة والشدة، عززك يعني قواك وشددك، ها، آزرك ونصرك، فدي بقى اسمها إيه؟ عز يعز. قال ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث، فعززنا بثالث، كانوا اتنين من المرسلين فبعت ايه سبحانه وتعالى ثالثة، اي قوينا وشددنا. وجمع العزيز عزاز، مثل كريم كرام، كما قال الشاعر بيض الوجوه ألبة ومعاقل في كل نائبة عزاز الآنف، عزاز الآنف، الآنف اللي هي ايه؟ اللي هي جمع أنف، نعم. يبقى هنا معناها عزاز اللي هي جمع ايه؟ جمع عزيز، ده الشاهد من البيت. انتهى من تعريف العزيز وبيان المناسبة في تسميته. قال وليس بشرط للصحيح، ليس بشرط للصحيح خلافا لمن زعمه. هناك من المشتغلين بالعلم، سيأتي الآن من هم، ذهبوا إلى أنه لا بد من نقل الحديث باثنين على الأقل، وإذا كان أقل من ذلك لا يكون صحيحا. طب ليه؟ قول زي الشهادة، على الشهادة لازم يكون فيها ايه؟ لازم يكون فيها اتنين لتقبل، شهادة على الشهادة، يعني واحد في سكرات الموت وهو يحمل شهادة في أمر من الأمور، فيقول هاتوا لي اتنين من الرجال، فيجيبوا اتنين من الرجال يقولوا يا جماعة اشهدوا أني أشهد في القضية الفلانية بكذا وكذا وكذا، فإذا استدعاني القاضي فوجدني مت اذهبوا أنتم وقولوا نشهد على فلان أنه يشهد بكذا وكذا. هذه الشهادة يسميها العلماء إيه؟ الشهادة على الشهادة، يعني نقل شهادة الشاهد، يشترط فيها كام؟ اتنين. فقالوا كذلك، اتنين يشهدوا أن الراوي يروي هذا، ولازم كده في كل إيه؟ طبقة من الطبقات، تمام؟ هذا طبعا غير صحيح، تمام؟ فيقولون العزة بمعنى أن يروي اثنان شرط لكي يكون الحديث صحيحا، فإذا لم يروه إلا واحد فهو غير صحيح. طبعا هذا غير مقبول وغير معقول، يعني لم يحصل وإيه وهو أيضا غير إيه غير صحيح. ليس العزيز المذكور شرطا في صحة الخبر. ليه؟ لأن ممكن يكون عندي حديث لم يروه إلا واحد ويبقى الحديث صحيح، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، وهكذا في 4 طبقات وهو يرويه واحد عن واحد. نعم. قال خلافا لأبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي هو اللي ذهب إلى هذه المسألة، والجاحظ كمان ذهب إلى ما ذهب إليه أبو علي الجبائي، احنا عندنا كده الاثنين والاثنين من المعتزلة، قال من المعتزلة يعني من أتباع واصل بن عطاء، فإنه نقل عنه أنه لا يقبل إلا رواية اثنين عدلين، ولا يقبل رواية العدل الواحد إلا إذا اعتضد ما رواه باجتهاد أو ظاهر آية أو عمل من بعض الصحابة أو انتشار بينهم. وحكى عنه القاضي عبد الجبار منهم أنه، يعني من المعتزلة أيضا، قضى عبد الجبار من المعتزلة، أنه لا يقبل في الزنا إلا خبرا يرويه 4. يبقى إذن هو هنا يذهب إلى أن الرواية مثل الشهادة على الشهادة، فلا بد فيها من اثنين حتى يكون ايه صحيحة، فإذا رواه أقل من اثنين رواه واحد يبقى هذا الحديث لا يحكم له بالايه بالصحة. ومعنى كلامه هنا ان هو بيشترط في الخبر العزة، يعني يشترط في الخبر ان يرويه اثنان في حالة اذا لم يعتضد، إذا لم يكن هناك عاضد يعضده، فأما إذا كان خبر واحد وله عاضد يعضده فإنه يقبله أيضا، لكن إذا كان خبر واحد بغير عاضد فإنه لا يقبله، وهذا أيضا خطأ، هذا أيضا إيه؟ خطأ. ليه؟ لأن إحنا عندنا رواية الواحد الثقة مقبولة، حتى ولو لم يعتضد يتقوى بإيه؟ بشيء آخر. قال وظاهر قول الحاكم في علوم الحديث وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة، أنه يشترط العدد في قبول الخبر، فإن تشبيهه الرواية بالشهادة على الشهادة اقتضى أن يكون الحديث قد رواه اثنان عن اثنين. ده قول يقوي قول قول أبي علي الجبائي، يريد أن يقول إن مش أبو علي الجبائي فقط هو الذي ذهب إلى ذلك، بل ذهب إليه أيضا الحاكم. صحيح كلام الحاكم ليس صريحا، ولذلك هنا قال وظاهر قول الحاكم، تمام؟ وهناك في نزهة النظر قال وقول الحاكم يومئ، يعني يشير، يعني يشير، فليس كلاما صريحا. كلام الحاكم ده يؤيد هذا المذهب. وقال إيه الحاكم؟ نتأمل في كلامه مرة ثانية. قال وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة. طبعا التعبير ده ابتداء خطأ، لأن طالما ثبتت الصحبة لواحد فقد زال عنه اسم الجهالة، ما أصبحش إيه، أصبح مجهول ولا شيء. تمام، يبقى ثبوت الصحبة ينفي الجهالة من أصله، لأن ربنا سبحانه وتعالى عدل الصحابة وليس بعد تعديل الله عز وجل شيء، وهم الأمناء على الشريعة وحفظة الدين. تمام، وطالما إن هم نقلوا هذا الشيء فنقل الدين، نقل الدين من قبل الصحابة المشهود لهم بالعدالة زيادة في الكشف عن أحوالهم. تمام، نعم. فهنا يقول الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا. يبقى هو كأنه شايف أن كل واحد من بعد الصحابة، كل طبقة لازم يكون فيها كام؟ اتنين، كالشهادة على الشهادة. عرفنا يعني إيه الشهادة على الشهادة. ظاهر هذا القول أنه يشترط العدد في قبول الخبر، يعني كما اشترطه من؟ أبو علي الجبائي ومضى عليه الجاحظ. فإن تشبيهه الرواية بالشهادة على الشهادة، هذا التشبيه اقتضى أن يكون الحديث قد رواه اثنان عن اثنين، حتى يتصل كذلك من الصحابي الذي زال عنه اسم الجهالة إلينا، غير أنه لم يشترط أن يرويه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطه الجبائي. فرق بينه وبين كلام الجبائي في حدود هذا الكلام الذي يقوله الشمني رحمه الله، إن الجبائي بيقول في كل طبقة حتى طبقة الصحابة، وأما الحاكم فيقول في كل طبقة حتى يصل إلى الصحابة، ولا يشترط في الصحابة أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا اثنين. قال: وليس مراده أن يكون كل واحد من الاثنين يروي عنه راويان مغايران لمن روى عن الآخر، بدليل تشبيهه بالشهادة على الشهادة. يعني مش معناها أن يكون فيه عندي راويان يرويان الحديث فيكون الراويان شاهدان على الراوي الأول، وهناك راويان آخران شاهدان على الراوي الثاني فيبقوا أربعة، لا، ده هو رأيه أن يكون فيه كام؟ اثنين. قال: بدليل تشبيهه بالشهادة على الشهادة، وهي لا يشترط فيها أن يشهد على كل أصل فرعان، بل يكفي أن يشهد كل واحد من شاهدي الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل، ولو شهد واحد على شهادة واحد وآخر على شهادة آخر لم تقبل، لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم فلا يثبت بأقل من اثنين. هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. الشيخ رحمه الله كان مالكي، فيقول إن الشاهد الواحد من الشاهدين اللذين يشهدان أمام القاضي كل واحد فيهم يحتاج إلى شاهدين يشهدان عليه، فلو تخلف واحد فقط عن حضوره أمام القاضي للإدلاء بشهادته وأقام مقامه واحد لا يقبل، لابد وأن يقيم مقامه اثنين، يقيم مقامه اثنين. طب ولو غابوا الاثنين يقوم مقامهم كم؟ أربعة، لأن كل أصل محتاج لفرعين، كل أصل محتاج لفرعين. قال: وفي قول للشافعي يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، وهو قول عبد الملك من المالكية وابن بطة من الحنابلة، ولو كان الأمر على ذلك لم يظفر من الصحيح بطائل، بل قال الإمام أبو حاتم ابن حبان: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي إلينا لا توجد أصلا. يعني ابن حبان بيقول علشان نلاقي في الطبقة اتنين يروي عنهم اتنين يروي عنهم اتنين يروي عنهم اتنين من أول الصحابة إلى حد صاحب الكتاب مثلا الترمذي، ويكون في 6 طبقات وفي كل طبقة اتنين اتنين اتنين لا تزيد، ده عزيز جدا وربما ليس له وجود. تمام؟ فما بالك لو اشترطت ان يكون فيها عندنا شرط اعقد من هذا، وهو ان يكون كل واحد روى منهم روى عنه اتنين. تمام؟ يعني يكون مثلا روى محمد وروى زيد، محمد يروي عنه راويان وزيد يروي عنه راويان اخران، وكل ما تنزل من الراوي مثلا روى عنه علي وبكر وروى عنه عمر وعثمان، يبقى علي يروي عنه راويان آخران وبكر يروي راويان آخران وعمر يروي راويان آخران وعثمان يروي راويان آخران وهكذا. يقول هذه إن كان راويان عن راويين عن راويين عن راويين غير موجودة فكيف بهذه؟ لا شك ان هي ايه، انك لن تظفر من الصحيح بطائل، يعني لن تجد حديثا تحكم عليه بانه حديث صحيح. ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي الينا لا توجد اصلا. هذه الكلمة نقلها الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر، وحملها على ان ابن حبان ينكر وجود الحديث العزيز، وجعل لها احتمالين اتنين، ان كان ينكر فكلامه خطأ، وان كان يقول بهذا الفهم الذي فهمناه الان فكلامه صحيح. وكلمة ابن حبان والله اعلم لا تحتمل الا هذا المعنى فقط، اللي هو معنى ايه؟ اللي هو معنى ان اتنين عن اتنين بدون زيادة مش موجودة اصلا في الحديث، ليس معنى كلامه انه ينكر الحديث الايه العزيز. قال الشيخ: والدليل على عدم اشتراط العدد في القبول، الدليل على سقوط الكلام الذي قاله أبو علي الجباء وتبعه عليه الجاحظ وما يشير إليه كلام الحاكم. احنا لسه لازلنا بنقول ما يشير إليه كلام الحاكم، لأن كلام الحاكم ليس إيه، ليس نصا في الكلام، حتى إن بعض العلماء قال يظهر إن إن الحاكم رحمه الله يرى هذا في نوع معين من الصحيح، مش ده شرط للصحيح، لا ده نوع معين. طبعا ممكن مثلا ما رواه الشيخان، ما رواه بعضهما البخاري او مسلم نوع من انواع الصحيح، لكن هو لا يرى ذلك شرطا لكي يعبر الحديث قنطرة الايه الضعف ويكون من جملة الصحيح، لا نتكلم عن نوع معين من انواع الصحيح. زي احنا ما بنقول ان انواع الصحيح ومراتبه كثيرة، ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، فهو يقول مرتبة من المراتب ان يكون رواه اتنين عن اتنين وما يكونش قل عن ايه عن ذلك، يبقى ده اقوى في نظره مما رواه ايه واحد. قال: والدليل على عدم اشتراط العدد في القبول الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد وهو أعم مما يشترط. عندنا أدلة كثيرة تدل على قبول خبر الواحد وأن خبره صحيح، وأن خبره إيه صحيح. طب ما احنا عندنا أدلة مساوية تقول بعدم قبول شهادة أقل من شاهدين، وإن لازم يكون شاهدين. ولا في فرق بين الرواية والإيه والشهادة، في فرق بين الرواية والإيه والشهادة. قال: ولا يصح قياس الرواية على الشهادة لأنهما يفترقان في أوصاف. طالما في فرق بين الرواية والشهادة فلا تحمل الأحاديث الواردة في الشهادة على الرواية، بل الرواية يكون لها حكمها الخاص بيها زي ما الشهادة لها حكمها الخاص بيها، وما يكونش الاتنين بحكم واحد. إن في فرق بين الإيه؟ الرواية والشهادة. إيه الفرق بين الرواية والشهادة؟ قال: منها اشتراط العدد في الشهادة، ده ورد به أحاديث، بخلاف الرواية ورد بقبول رواية الايه الواحد. تمام؟ وايضا الحرية والعبودية، تقبل رواية العبد ولا تقبل شهادة العبد. تمام؟ يبقى روى الحديث عبد او حر يقبل منه، وهذا من مما اجمع عليه اهل العلم. تمام؟ ولا تقبل الشهادة من ايه من إلا بالحرية. كذلك الشهادة فيها فرق في الذكورة والأنوث، الرواية ما فيهاش الفرق ده مطلق، يبقى فيه هنا فروق موجودة بين الإيه بين الشهادة وبين الإيه؟ وبين الرواية، بين الشهادة والإيه والرواية. عندنا مثلا الشهادة على الشهادة هل تقبل من وراء حجاب؟ يقول لك لا، لا تقبل من وراء حجاب. تمام؟ طب الرواية تقبل من وراء حجاب. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وراء الحجاب، ويسمعون منها ويروون عنها، تقبل. تمام؟ وهكذا. فهناك فروق كثيرة بين الرواية والإيه والشهادة. فقول من قال إن الحديث لا بد أن يكون رواه اثنان قول إيه حتى يكون صحيحا، قول ساقط. قال وإنما فرق الشرع بينهما، بين الرواية والشهادة في ذلك. الشرع له هدف منه يفرق بين الشهادة وبين الرواية. لماذا يقبل رواية راو واحد ولا يقبل إلا شهادة شاهدين؟ لماذا؟ وإنما فرق الشرع بينهما في ذلك لأن الرواية لا تخص شخصا دون شخص. الرواية دي بتبني قاعدة عامة للأمة كلها، أي حد يدخل تحت هذه القاعدة التي يدل عليها الحديث، ها، يبقى الحديث حكم عليه. ولا الرواية جاية لشخص بعينه؟ ها، الرواية اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الناس، هل يخص شخصا بعينه، طائفة بعينها، بلدا بعينها؟ لا، ده دي قاعدة ايه، كلية عامة. وتبنى عليها القواعد الكلية، يعني بتضع أصول عامة يمشي عليها كل الناس كقانون. فالتهمة فيها منفية، لا يقال فيها مثلا هذا الراوي إنما ذكر هذا الكلام لأجل عداوة بينه وبين فلان. فلان مين؟ هي الرواية خاصة بفلان، ده الرواية للأمة كلها. بخلاف الشهادة، الشهادة فيها تعيين ولا ما فيهاش تعيين؟ فيها تعيين، فإنها تقتضي شرعا خاصا، يعني حكما خاصا، فتحقق التهمة، فتحقق الايه التهمة. يبقى لو هو شهد عليك يحقق التهمة عليك، يبقى هنا تخصيص، هنا تعيين، بخلاف الايه، بخلاف الرواية بتضع قاعدة عامة. يبقى فيه هنا حتى في المعنى فرق بين الرواية وبين الايه وبين الشهادة. فالشهادة فيها تهمة والرواية ليس فيها تهمة، فلذلك قلنا للشاهد ائت بشاهد آخر معك. تمام؟ وكل ما تكون التهمة شديدة، ها، ويكون الإنسان فيها غرض، نقول زود كمان في الشهود، زي شهادة الزنا يبقى أربعة بدل إيه؟ بدل شاهدين. ولذلك تقبل الشهادة العامة كيف كانت، كالشهادة على العدو ومن أهل الكفر، وعلى الأمور العامة للمسلمين في مسلكهم ومرافقهم، وإن كان الشاهد واحدا منهم. يبقى الشهادة يبقى فيها إيه؟ في الشهادة فرق كبير بينها وبين الرواية في التشريع وفي الهدف من الإيه؟ من التشريع. فسقط بذلك كله، سقط إيه؟ سقط قياسهم الشهادة على الرواية على الشهادة. ثم قال رحمه الله: احتج من اشترط العدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين وحده حتى وافقه غيره. ذو اليدين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه آنف، حديث الذي ذكرناه آنف، ها، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نسي صلى ركعتين، النبي لم يقبل خبر، هكذا يقولوا، النبي لم يقبل خبره وإنما نظر، قال أصدق ذو اليدين حتى يدعمه غيره، هذه واحد. قال وبأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة وحده في توريث الجدة السدس. تمام؟ إن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن لي حقا من ابن ابن أو ابن ابنة لي مات، هل لي حق؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما علمت لك في كتاب الله حقا، ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، وسأسأل الناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فسألهم: هل علمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: من سمع ذلك معك؟ ده الشاهد. فشهد محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس. فهم هنا يقولوا ايه؟ يقولوا ابو بكر لم يقبل خبر المغيرة وحده في توريث الجد السدس، حتى اخبره بذلك محمد بن مسلم. وايضا يستدلون بان عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر ابي موسى وحده في الاستئذان حتى اخبره ابو سعيد بذلك. ابو موسى جاء الى بيت عمر فطرق عليه الباب، فقال انه طرق مره واثنين وثلاثه ولم يرد عليه عمر فمضى، فبعث عمر في اثره فجيء به فقال لماذا مضيت؟ قال لاستئذان ثلاث فلم يؤذن لي ارجع. قال من علمك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وايه وسلم. تمام. فسيدنا عمر قال له ايه؟ قال له ائتني بمن يشهد معك بهذا. فذهب ابو موسى الى المسجد وجد جماعه جلوس مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فاستاذنهم واخبرهم الخبر ان حد منهم يشهد معه ان كان سمع من النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك. ابو سعيد الخدري يحكي هذا يقول: كنا في مجلس عند ابي بن كعب فاتى ابو موسى الاشعري مغضبا حتى وقف فقال: انشدكم الله، هل سمع احد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع؟ قال ابي: وما ذاك؟ قال استاذنت على عمر بن الخطاب امس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثة ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك، يعني استأذن الرابعة الخمسة الستة العشرة، يعني ابقى ايه؟ ابقى موجودة. قال استأذنت كما سمعت رسول الله. يبقى هو هنا سمع عمر من أبي موسى أنه ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، يعني إلا أصغر رجل فينا. قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فالمجلس مجلس أبي، وهو الذي قال لا يقوم معك إلا إيه؟ إلا أصغرنا. فهذا أيضا فيه أن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى رضي الله عنه وحده في الاستئذان حتى أخبره أبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين. هذه إيه؟ هذه أحاديث أو أخبار، خبر ذو اليدين، خبر أبو بكر، خبر عمر، وغير ذلك من الأخبار التي توقفوا في قبولها ولم ينكر عليهم أحد، وكان ذلك إجماعا. ها، ماذا تقولون في هذا؟ هؤلاء النبي والصحابة يتوقفون في قبول خبر الواحد حتى يأتي من يشهد. قال الشيخ وجوابه، جواب هذا الاعتراض أو الاحتجاج، أن التوقف الذي نقل عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في هذه الأخبار إنما كان لحصول ريبة أو معارض، لا لأن العدد شرط، لا لأن العدد شرط. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم أو فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لأنه أخبره بواقعة وقعت منه صلى الله عليه وسلم في جمع عظيم ولم يخبره بها أحد غيره، فكان ذلك ريبة توجب التوقف. يبقى هنا ليس رفض النبي لكلامه حتى يأتي به غيره رفضا لكلامه، لأن واحد هنا مناط الرفض ليست ليس العدد، وإنما إيه؟ وإنما حصول ريبة. كيف تتكلم أنت فقط ولم يتكلم سائر الناس؟ ودي كانت إيه؟ عجيبة. تمام. حتى ورد في بعض الروايات قال: فهابه الناس أن يكلموا، وفي الناس أبو بكر وعمر، يعني حتى أبو بكر وعمر موجودين وإيه وهابوا ذلك وذكروا الهيبة. كان سببها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان مغضبا وكان يفكر، وإن هو ذهب فوضع يده على الجذع واتكأ عليه، هذا كله كانت علامة إن إيه؟ إن هم يخشوا غضبه ويخشوا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. يبقى هنا لم يرد الخبر لان واحد، وانما رد لان فيه ريبه. ازاي كل دول ما تكلموش وانت اللي بتتكلم؟ فاستوجب المساله انه ايه الحال انه يسال، فاستوجب الحال ان يسال. واما ابو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيره، وانما طلب الاستظهار بقول اخر يعني التقوي، وليس فيه ما يدل على انه لا يقبل قوله اذا انفرد. مفيش في الحديث ما يدل على انه اذا لم يجد غيره فلن يقبل كلامه، ولكنه طلب الزياده للاطمئنان، ربما حتى يقضي ابو بكر وهو مطمئن، وحتى يشيع ذلك بعد هذا في الناس فلا ايه يعترض معترض. واما عمر رضي الله عنه فانه كان يفعل ذلك سياسه ليتثبت الناس في روايه الحديث. ده كان منهج خاص بعمر رضي الله عنه وارضاه، حتى انه كان احيانا يضرب الناس على كثره الحديث، وكان يعني يتثبت في روايه الحديث تثبتا زياده عن التثبت المطلوب، واحيانا ما كان يقبل روايه النساء في بعض الامور، تمام، وهكذا، كما رد حديث فاطمة بنت قيس في مسألة المعتدة. تمام؟ يبقى إذا المسألة ديت في دي سياسة خاصة بعمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد صرح هو بذلك فقال: إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي مبرر، تمام؟ وعندي توجيه لهذا الايه؟ لهذا الاحتجاج. فهذا الاحتجاج يبقى انه اولا هناك جواب عليه، ثم ان هناك احاديث وادله اخرى في قبول خبر الواحد كثيره جدا جدا جدا، تمام؟ ابن القيم استقصى مساله قبول خبر الواحد في كتاب اعلام الموقعين، فما شاء الله يعني لم يذر قولا لقائل بعده. ولذلك الشيخ هنا بيقول: وإنما حملنا توقفهم على هذا، يعني على هذا المعنى، توفيقا بين الأدلة. لو كانت الأدلة دي فقط هي اللي عندنا لكنا سلمنا بها ولم نبحث لها عن توجيه، وإنما لأنها تعارض أدلة أخرى كثيرة صحيح، منها مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بكذا وكذا. ومنها مثلا حديث الرجل الذي أتى القوم وهم يصلون إلى قبلة بيت المقدس فقال: أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، تمام، فتحولوا وهم في الصلاة مسجد القبلتين. يبقى هنا في أحاديث كثيرة تدل على قبول خبر الإيه؟ الواحد، تمام. فلذلك التوفيق بينها وبين هذه الأدلة التي أوردها الخصوم واجب، تمام. وهنا نقدر نقول إن الشيخ رحمه الله في مسألة العزيز أورد التعريف، وأورد أورد التعريف وناقش مسألة إيه؟ مسألة من أنكر، من اشترط صحة الإيه؟ من اشترط العزيزة في الصحة، من اشترط العزيزة في الإيه؟ في الصحة. دي المباحث اللي هو إيه؟ اللي هو قالها كلها. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.